أي شهر قد تولى يا عباد الله عنا. أي شهر قد تولى يا عباد الله عنا. حق أن نبكي عليه بدماء لو عقلنا. أي شهر قد تولى يا عباد الله عنا. حق أن نبكي لو عقلنا. كيف لا نبكي لشهر مر بالغفلة منا ثم لا نعلم أنا قد قبلنا. ليت شعري من هو المحروم. ليت شعري من هو المحروم والمطرود منا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم. Thank you.